ثم قال إن بصيغة التوكيد، إنه لا يحب المسرفين. ولذلك قال بعض العلماء الإسراف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله نفى المحبة عن المسرفين، وأخبر سبحانه أن الإسراف يوصل الإنسان إلى مرتبة منقوتة مذمومة لا يرضاها المسلم لنفسه، حينما قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون في التنفير من العمل الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. فلو لم يكن في الإسراف إلا أن الله سبحانه وتعالى وصف المسرف بأنه غير محبوب لكفى بذلك بلاء وشرا. فمن هذا الذي لا يطلب محبة الله عز وجل؟ هذه المحبة التي تعثرت بها جباه الساجدين، من أجلها جباه الساجدين، وسالت من أجلها دماء الشهداء في سبيل الله جل جلاله، وقام بها القائم وصام من أجلها الصائم طلبا لمحبة الله عز وجل، إذا بها يحال بينه وبينها بسبب الإسراف. فهذا أمر عظيم، الإسراف في الأكل إذا أكلت أو شربت، أو الإسراف في ملبسك أو ملبس أهلك أو ولدك أو زوجك، تراقب ما الذي تنفقه. إذا كان في الحدود الشرعية ومقاصدك به حسنة وتريد به وجه الله، مثلا تحضر الطعام وأنت تقصد إفطار الصائم، وبعد أن يفطر هؤلاء الصوام تقوم على الطعام وتجمع وتحمل إلى بيوت المحتاجين وتتصدق به ولا يذهب شيء من الطعام، فجزاك الله كل خير وأنت مثاب وأجرك على الله سبحانه وتعالى، ولا شك في هذا. وحينئذ إذا وضعت من الطعام ما وضعت، وأنت قصدك أن تطعم هؤلاء والطعام يقبل الانتظار بحيث لا يفسد، وتحمله قبل ذلك قبل فساده وتتصدق به، فلك أجرك ولك ثوابك. وما خاف الناس، كان الناس يخافون على النعمة، حتى قال بعض الحكماء لابنته: يا بنية أحسني جوار نعمة الله فإنها ما خرجت من قوم فعادت إليهم أبدا. فمن بدل نعمة الله كفرا وكفر نعمة الله قد تزول عنه النعمة فلا تعود إليه أبدا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من النعمة والإسراف فيها، حتى إن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لما رأت حبة من الرمان على الأرض حملتها وبكت رضي الله عنها وأرضاها، حبة من الرمان خافت منها رضي الله عنها أن تسلب النعمة بسبب هذه الحبة. فعلى الإنسان أن يحذر الإسراف في الطعام. ولا بأس إذا جاءك ضيف أن تذبح له وأنت مأجور، فإن كما ترى من سنة الأنبياء، هذا الخليل عليه السلام ذبح عجلا لضيفه، ولا يمنع الإسلام من إكرام الضيف، لكن أين يذهب الزائد وأين يذهب هذا الطعام؟ فإذا كنت تحسن التصرف فيه، والله يعلم من قرارة قلبك أن قصدت إكرام ضيفك وأكرمت نعمة الله عز وجل بعد إكرامه، صنعت زواجا فدعوت له الناس وأكثرت الدعوة، أو كنت مشهورا أو معروفا بين أهلك وجماعتك فأكثرت الطعام وخفت أن يحضر الكثيرين فأكثرت الطعام وما حضر إلا القليل فحملت الزائد وتصدقت به، فأنت مأجور غير مأزور. أما بالنسبة للانتقاد للناس بمجرد أنهم يضعوا الطعام الكثير أو كذا، ينبغي أن يفصل فيه. فالشخص الذي يفعل هذا وعنده دواء تدعوه ثم يحافظ على نعمة الله ولا يهينها ولا يعرضها ليكون حاله فيها حال امتهان ونحو ذلك، فإنه على حسن قصد وعلى حسن نية، والله عز وجل يأجره على جميع ذلك. لكن إذا كان العكس فالعكس بالعكس. كذلك في موائد رمضان الأمر يحتاج إلى نظر، هناك أوقاف موقوفة على تفطير الصائم، وأمثال هذه الأوقاف أحق وأجدر أن يمكن أهلها من بسط موائدهم في المساجد ويقدموا على غيره، لأن الحق فيها واجب وفرض لازم، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. إذا وضعت هذه الموائد ينبغي أن يتق الله عز وجل فيها من يضعها. واعلم علم اليقين أن هناك من المحتاجين والأرامل والأيتام والقصار ما لو أعطيتهم هذا المال لربما كان أعظم لأجلك. فقد يعطي الرجل 100 ريال لأمة من إماء المسلمين يقصد عفتها عن الحرام، فيحفظها عن زلة قدم ويحفظها عن فاحشة كانت ستقع فيها لو تعرضت للجوع والمخمصة. فينظر الله من إلى هذه الصدقة فلربما كفر له ذنوب عمره، فإن الله غفر بشربة ماء لبغي من بغايا بني إسرائيل. فالخير الذي يحسن الإنسان وضعه وتدبيره، ترى المساجد امتلأت تنظر إلى البيوت المحتاجة، ترى أن تفطير الصائم قد كفاك غيرك تنظر إلى بلاد أحوج وأماكن أحوج وتحسن النظر والتدبير. وإذا كان الموضع الذي فيه الفضل هناك موضع آخر فيه فضل أقل والحضور فيه أكثر والبلاء فيه أعظم والأجر أكثر، فنوي في قرارة قلبك أن هذا المكان الأفضل مكفي، وأنك تحولت عنه لكثرة من فيه، وأنك تلتمس غيره يجمع الله لك بين الأجرين. لابد من الرجوع للعلماء وسوء العلماء، وأن لا تغلبنا العاطفة. كم من أبواب خير يوفق الإنسان لأكملها وأفضلها بفضل الله ثم بسؤال العلماء، وكم من أجور وحسنات ودرجات تكتب للعبد بحسن التدبر وحسن النظر فيما يفعله وفيما يكون منه. فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه مسألة التنافس إلى درجة الاقتتال في بيوت الله، والخصام والشجار على مد السفر وبسطها، واقتتال الناس على ذلك في بيوت الله عز وجل. وربما يكون من أناس عليهم سمت صالح، هذا أمر عظيم ومنكر عظيم. ينبغي أن يتقي الله عز وجل كل شخص في نفسه، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين، وأن لا يطلب الشر أطلب الخير في الإساءة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعصى. فقد تكون الكلمة الواحدة يتكلم بها في عرض أخيه المسلم يمقته الله عز وجل بها. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة في عرض مسلم ربما يأتيه عند إفطار الصائم في آخر اليوم لأخيه المسلم صائما، فيلمزه بكلمة، وربما يكون كبير سن وربما يكون أحق منه، فيلمزه بكلمة تكون بلاء وشقاء عليه. هذا لا يجوز. ومتى كانت بيوت الله عز وجل محلا للخصام والشجار ومحلا للغط وفعل الجاهلين؟ أنت تعامل الله عز وجل، والله يعلم من قرارة قلبك أنك تريد الخير، ورأيت أخاك ولو كان ذا شر رأيت فيه الشر سحبت، والله يعلم أنك تريد عصمة عن الشر وكف عن الشر أن يقول أمرا حراما أو يزل لسانه فتبوء بإثمه، لأنك أنت الذي تعين الشيطان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فاعلم أنك تعامل الله، والذي تعامله يجزيك ولو كنت في بيتك بحسن نيتك. فكيف وقد غبرت قدميك؟ أليس الله يعلم أنك تريد ما عنده بإتيانك إلى بيته ووضعك لطعامك واحتسابك للأجر؟ كل هذا لا يذهب، لا يذهب عند الله هدر. لكن لا تكن عونا للشيطان على أخيه، وبالأخص إذا كان الإنسان صالحا لا يزري بنفسه، فإذا رأى جاهلا يجهل عليه في الاعتكاف في بسط السفر، هذه أمور كثرت منها الشكوى وساء منها كثير من الناس إلا من رحم الله. ينبغي التناصح ويذكر بعضنا بعضا في ذلك، وألا يكون الشيطان للشيطان علينا سبيل في مثل هذه الأمور. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، فإن الكلمة من حرام، من الحرام الذي يغضب الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ما خرج من بيته إلا وهو يرجو الثواب وحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فيحفظ لسانه ويحفظ صيامه ويحفظ عرض أخيه المسلم ويبتعد من هذه الأمور المنكرة. وينبغي علينا المحافظة على الطعام وعلى الموائد وعلى ما يكون منها، سواء كانت في إفطار الصائمين أو كانت في غيرها. نسأل الله العظيم أن يلهمنا الرشد، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز شراء قطعة أرض لأحد الأشخاص يختارها بنفسه وأبيعها له بالتقسيط مع أخذ دفعة نقدية لشراء قطعة الأرض الذي يختارها، وجزاكم الله خيرا؟ مع أخذ دفعة نقدية لشراء قطعة الأرض التي يختارها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الشخص يشتري لشخص آخر وهو الذي يدفع عنه ويقول له قسطها عليك، فهذا هو عين الربا، لأنه دفع عنه المعجل، وبدلا أن يعطيه 100,000 التي هي قيمة الأرض يقول له خذ 100,000 واتني بفوائدها، إذا به يدخل السلعة حيلة، وهذا ما يسميه العلماء ببيوع الذرائع الربوية. فالربا فيه ليس بظاهر لكنه مخفي مستتر. فعلى كل حال، إذا كان السلعة قد حددها المشتري وعينها للبنك أو للمؤسسة أو للشركة أو للفرد، وقال له اشتري لي السيارة الفلانية أو اشتري لي الأدوات الكهربائية الفلانية، أو اشتري لي قطعة الأرض، فهذا عين الربا الذي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يجوز أن يشترى مثل هذا ويعتبر حكمه حكم الربا، لأنه بدل أن يعطي 100,000 قال له لمن تريدني أعطيها، فقال أعطها لصاحب السيارات أو أعطها لصاحب الأرض، وحينئذ دفع المعجل له لقاء المؤجل بالفائدة التي تكون على كل قسط متفق عليه بين الطرفين. هذا لا يجوز. ولو قال قائل إن الشركة أو المؤسسة أو البنك لا يلزم المشتري، فهذا من الحيل، لأنه في الأصل أولا الغالب كالمحقق، فقال لأن تجد رجلا يريد أن يؤسس لزواج ويقول لبنك أو مؤسسة أريد الأساس الفلاني ويترك، والقاعدة أن الغالب كالمحقق، فقل أن ينقص هذا المشتري. الشيء الثاني أن هذا البنك أو المؤسسة في الغالب يتفق مع من يشتري منه ويقول له نحن سنأخذ منك هذه الصفقة، ولكن إذا هون المشتري فإننا سنردها عليك. وهذا أخبرنا به غير واحد ممن يتعامل في الشركة، أنهم حينما يقولون ائتنا بالفواتير يتفقون، ولذلك لا يقبلون فواتير من كل أحد، ويريدون أن يتفقوا أولا هل سيرد لهم السلعة إذا امتنع المشتري أو لا. فإذا طيب خواطرهم وقال له سيرد، قالوا إذن اذهب واشتري. لكن إذا كان من الذين لا يردون ويتفق معهم على أنهم أرادوا أن يتفقوا معه فامتنع، فإنهم في هذه الحالة لا يمكنون المشتري من الشراء منه، ويصرفونه إلى شخص آخر ممن يعينهم على رد السلعة إذا امتنع المشتري. فأصبح في هذا الأمر الحكم في هذا واضحا أن هذا البيع من بيوع الذرائع الربوية. وكن على علم أن بيوع الذرائع الربوية الشريعة تنظر فيها إلى المآل. فأنت إذا تأملت بيع العينة مثلا، بيع العينة الذي دل على تحريمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، تشتري سيارة ب100,000 بالتقسيط ثم تبيعها لمن اشتريت منه ب90,000 نقد. لو جئت تتأمل السيارة إذا بيعت إلى نهاية السنة ب100,000 هذه قيمتها، كل سيارة إلى أجل قيمتها ب100,000، يعني يزاد في القيمة للأجل. طيب إذا دفع صاحب المعرض لك 90,000 نقدا، السيارة قيمتها نقدا ب90,000، ما الذي جعل الشريعة تعتبر هذا البيع مع أنه بيع في ظاهر صحيح لا غبار عليه؟ السيارة سعرها 100,000 إلى أجل وسعرها 90,000 حاضرة، قالت الشريعة لا يجوز، لأنه أصبحت حقيقة الأمر أنه أعطاه 90 الحاضرة بالمئة والسيارة حيلة. وهنا البنك حينما يقول لك اذهب واشتري ما شئت، أصبحت حقيقة الأمر أنه لا يريد أن يشتري لنفسه ولا يريد شيئا له في الحقيقة، وإنما يريد أن يعطي 100,000 بدل أن يعطيها للراغب في السلعة، أعطاها لمن اشترى منه، وهذا بدلالة المشتري وطلبه ورغبته. ثم بعد ذلك أخذ منه النجوم، نجوم الأقساط زائدة، وهذا عين الربا. فكما ألغت الشريعة صورة البيعتين في ذلك، فمن باب أولى أن تلغى صورة البيعة في هذا. فالربا فيه واضح ظاهر، إنما يكون البيع على السند، وهذا ولله الحمد من ينظر فيه قد يقول قائل إن هذا تشديد على الناس، ووالله لو عقل الإنسان حكمة الشريعة لقال إن هذا عين الرحمة والتيسير. فإن الشريعة إذا قفلت هذا الباب كأنها تقول للمسلم أمامك أن تدين أخاك المسلم حتى يشتري حاجته بدون فائدة، أو تتاجر كما يتاجر غيرك فتتحمل الخسارة والربح ولا تنافس بقية التجار وأنت بمالك دون أن تتحمل مسؤولية. فهذه كلها موازين لها مقاصد ولها حكم عظيمة في الشريعة. فهذا النوع من البيع من البيوع المحرمة، وعلى المسلم أن يتقيه وألا يجعل صفقته وربحه من مثل هذه البيوعات. وفيما أحل الله غناء وكفاية للمسلم، فما أحل الله أكثر مما حرم، نسأل الله العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه. الله تعالى. يقول: امرأة توفي عنها زوجها ولديها 4 أطفال أكبرهم يبلغ 5 سنوات، من أحق بحضانتهم أي الأطفال؟ هل هي الأم أم عم الأطفال، علما أن جدهم لأبيهم في غيبوبة وفاقد للوعي منذ 8 سنوات؟ وجزاكم الله خيرا. مسائل الحضانة من حيث الأصل الأم تلي أبناءها وتقوم عليهم، وهي أولى برعايتهم خاصة إذا كانوا قصارا وأيتاما، لكن مثل هذه المسائل لا بد فيها من الرجوع إلى القضاء، لأنه قد تكون هناك ملابسات وتكون أحوال توجب صرف الولاية عن الأم إلى العم، وقد توجب الصرف من العم نفسه إلى قريب من العصبة آخر أولى وأحق. ولذلك من حيث الأصل الشرعي للأم حق الحضانة والرعاية، لأنها أغير على أبنائها، وإذا كانت رشيدة وللأب أن يجعل إلى زوجته النظر إلى أولاده من بعده، والمرأة تلي في مثل هذا، حتى إن عمر رضي الله عنه ولا حصة أم المؤمنين رضي الله عنها الأوقاف التي أوقفها بخيبر، وكانت بنته حفصة هي الناظرة على الوقف على وقفه رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها. هذا في أحوال نادرة تكون، لكن من حيث الأصل المرأة لها حق النظر، لأنها أغير على أبنائها وبناتها وأدعى لقيام على شؤونهم ورعايتهم ما لم يكن فيها سفه وعدم رشد في المصاريف، ورأى أقرباؤها أن يوضع المال عند عم ويعطيها على قدر الحاجة صيانة لحق الأيتام فلا بأس بذلك، وهذا من النصيحة للأيتام ولحقهم. فقد يكون الأيتام ترك لهم أبوهم مالا كثيرا، والأم تغلب عليها العاطفة، فكلما صاح ولدها يريد شيئا اشترته، لأن الأم تنهزم أمام أطفالها، فمثل هذه الظروف والأحوال تقدر بقدرها. ونسأل الله العظيم أن ينهي من الرشد، وإن شاء الله سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل شهر رمضان المبارك. وبالنسبة نظر للاختبارات، فالأسبوع القادم وما بعده سيكون عن أسئلة عامة عن الصيام والاعتكاف أو غيرها من المسائل التي فيها فائدة ونفع، وإن شاء الله ستستأنف الدروس في إما الأسبوع الثاني من رمضان أو في أوائل العشر الأواخر. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على من يجب الحج؟ وهل للصبي حج؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع للوصول إلى البيت، فهذه خمسة شروط يزاد عليها شرط سادس وهو خاص، وهو وجود المحرم بالنسبة للمرأة التي بينها وبين البيت والمشاعر مسافة القصر. فإن كانت من أهل مكة ووجدت رفقة مأمونة وجب عليها الحج، لأنه لا يشترط المحرم في حقها، فلا يصح الحج من كافر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يجب الحج على الصبي، لأن تكاليف الإسلام موقوفة على البلوغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولا يجب الحج على المجنون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. ولا يجب الحج على العبد الرقيق، لأن الله عز وجل اشترط وجود المال، والعبد لا اشترط وجود الاستطاعة، وذلك يستلزم النفقة والمؤونة، والحج مشغول بخدمة العبد مشغول بخدمة سيده، وكذلك أيضا لا يملك المال، فإن أذن له سيده حج، ولا تغني عن حجة الإسلام على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا يشترط وجود الاستطاعة، لأن يملك الزاد والراحلة إذا كان بعيدا عن البيت، ويقدر ببدنه على أداء مناسك الحج، فإن عجز لمرض أو كبر سن سقطت عنه فرضية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ كما قال في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لهذه الشروط، فشرط كلها شروط عامة تشمل الذكر والأنثى، وأما شرط وجود المحرم فهو مختص بالنساء دون الرجال، إلا أن شرط القدرة إذا كان الإنسان لا يستطيع لمرض ويستطيع من ناحية مادية، فإنه يجب عليه أن يحجج غيره ويقيم غيره مقامه، وهو حج البدل الصرورة، فيجب أن يقيم غيره مقامه، لأنه قادر بماله غير قادر ببدنه، فيجب عليه أن يوكل الغير ويلزمه بالحج عنه. أما قولك هل الصبي يصح منه حد؟ أصح أقوال العلماء في هذه المسألة وهو قول الجمهور أن الصبي يصح حجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى فج الروحاء وهو الذي يسمى اليوم ببئر الراحة، رفعت امرأة إليه صبيها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فبين أن الحج صحيح وأن ثواب الحج بالصبي لوالديه. ثم الصبي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قادرا على أداء مشاعر الحج ومناسكه فحينئذ يطوف بنفسه ويسعى بنفسه ويؤدي العبادات، وإما أن يكون عاجزا فيحمله من حج عنه فيحرم عنه وليه إذا كان ما يستطيع، مثل الصبي الصغير جدا وحمله وليه للحج يلبي عنه يعقد عنه النية في الميقات ثم يحمله ويطوف به ناويا بطواف طواف عن ذلك الصبي، فيطوف عن نفسه أولا ثم يطوف عن الصبي، لأنه لا يمكن أن يجمع بين طوافين في قدم واحدة لأنه سيحمله، وإما أن يكون الطواف للحامل أو المحمول، ولذلك يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ثم كذلك يرمي عن الصبيان، ولذلك جاء عن أنس في حديث ابن ماجة أنهم رموا عن الصبيان، وهذا يدل أخذ العلماء منه أصلا أنه يستناب عن الصبي إذا عجز عن إقامة الشعائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، رفعت صبيها على أنه صغير جدا، ولذلك يقول العلماء يصح الحج من الصغير والكبير من الصبيان سواء كان مميزا أو غير مميز على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لكن عفوا بالنسبة للصبي إذا كان جاهلا وأحرم عنه وليه، أو كان مميزا وألزمه وليه بالإحرام يمنعه من المحظورات، وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام يلزم الولي ولا يلزم الصبي إذا كان الإحرام من الولي، يعني هو الذي أحرم عنه، فيمنعه من المحظورات ويمنعه مما يمنع منه الحاج والمعتمر حتى يتم النسك ويتم الحج وتتم عمرته. يقول السائل ما حكم العمرة جزاكم الله خيرا؟ العمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، والحج كما ذكرنا شامل للأكبر والأصغر، فنص كتاب الله عز وجل قال لله على الناس حج البيت، ولم يقل حج الأكبر أو الأصغر، وإنما جاءت الآية شاملة لهما كما بيّن ذلك بعض أئمة التفسير، وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن انتزاع وجوب الحج من هذه الآية الكريمة، ولذلك قرن الله العمرة بالحج في الأحكام حتى قال وأتم الحج والعمرة لله، فهما متلازمان، قال صلى الله عليه وسلم دخلت الحج في العمرة وشبك بين أصابعه، فحكم العمرة أنها واجبة لكنها حج أصغر لا ترتقي إلى الركنية كالحج الأكبر، ومن هنا فصل بين الحجتين فجعلت الأولى أكبر لأنها ركن من أركان الإسلام، وتركها ليس كترك الحج الأصغر الذي هو العمرة. وجاء في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الحج عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، وهذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمه الله، فقوله واعتمر يدل على أنه العمرة واجبة. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فجعل العمرة لازمة للنساء وبين أنها مقرونة بالحج، فدل على أن العمرة في الأصل واجبة، وعلى هذا فإنه يجب على المسلم أن يحج مرة في عمره ويعتمر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حججت بحمد الله حجتان من قبل آخرها منذ عامين، أود الحج عامي هذا وعلي ديون، فهل يمكن استئذان صاحبيها في الحج أم الأفضل الانتظار حتى قضاء الديون ومن ثم الحج تطوعا وجزاكم الله خيرا؟ من كان عليه دين يستأذن أصحاب الديون، يستأذن أصحاب الديون ولا يحج وذمته مشغولة بحقوق الغير، ولا يجب الحج على مديون لا يملك السداد أو ليس عنده سداد، يجب عليه أن يستأذن أصحاب الديون أولا ثم بعد ذلك يحج، فلا شك أنك تبدأ بأصحاب الديون، فإن سمحوا لك وطابت خواطرهم وأذنوا لك بالحج فحج، لا بأس بذلك ولا حرج أن تستكثر من الخير، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، من كان منزله بعد الميقات بقليل مثل سكان الدعيثة ونحوها الذين تقع منازلهم بعد الميقات بمسافة يسيرة، فمن أين يحرم هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ الدعيثة قبل الميقات بالنسبة لهم، طبعا هم إذا ساروا على الطريق الدائري قد ينحرفون، لكنهم يسامتون الميقات، وهم من حيث الأصل دون الميقات وليسوا بعد الميقات. أهل الدعيثة وضواحي المدينة كلهم ملزمون بالإحرام من ميقات المدينة، لكن من كان دون المواقيت كأبيار الماشي واليتمة وأهل المهد إذا دخلوا في الخط السريع والفارع والمسماه وقديد وعسفان وخليص والجموم، هؤلاء كلهم يحرمون من مواضعهم، ما يؤخرون الإحرام إلى محاذاة الجحفة. هذا قول غير صحيح، لأن مثلا أهل أبيار الماشي دون الميقات باليسير بالإجماع أنهم دون الميقات، فأهل أبيار الماشي يحرمون من موضعهم. وابن عمر رضي الله عنهما صح عن أنه أحرم من مزرعته بوادي الفرع، ووادي الفرع بعد اليتمة، بينه وبين المدينة ما يقارب 100 كيلو تنقص أو تزيد قليلا، فكان له مزارع في الوادي فأحرم رضي الله عنه من الوادي، من وادي الفرع، ما أخر إلى محاذاة الجحفة. هذا الذي يوضع من العلامة الموضوعة أنه محاذاة الجحفة هذا ليس بصحيح، هو مبني على كلام العلماء رحمهم الله أن من لم يكن طريقه على ميقات نظر إلى أقرب المواقيت إليه فالتبس الأمر، فظنوا أن أهل المهد ونحوهم من دون المدينة أنهم يدخلون في هذا فينظرون إلى الجحفة لأنها أقرب من المدينة. هذا ليس بصحيح، لأن هناك فرقا بين من كان دون الميقات ومن كان يمر بين ميقاتين. الذي دون الميقات وهو الذي يكون في جهة الميقات، وهي الجهة الشمالية، يكون حكم أهل المدينة، الغربية يكون حكم أهل الجحفة على التفصيل. فلا يمكن أن نقول بأن أي شخص يدخل في الخط السريع أو منطقته أو قريته على الخط السريع أنه يؤخر إلى الجحفة، لأنه يتعارض مع النص الصحيح. ما يمكن أن ندخل كلام العلماء من كان لا ميقات له أو يمر بميقاتين ينظر حذو أقربها إليه مع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك، فيجب التقيد بهذا والالتزام به، والله تعالى. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حتى الشهر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توضيحا لهذه المسألة، عندنا من هو خارج المواقيت الذي يسميه العلماء بالآفاقيين، وعندنا من هم دون المواقيت، وعندنا من هم من سكان مكة والحرم. فهؤلاء الثلاثة فصل النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه، فجعل المواقيت المسماة للآفاقيين، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. النوع الثاني الذي دون المواقيت قال: فمن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، أي قريبا إلى البيت من المواقيت، بين المواقيت وبين البيت، فإحرامه من حيث أنشأ. هذا نص واضح على أن كل من كان دون ميقات من هذه المواقيت المسمى أن إحرامه من موضعه. النوع الثالث: حتى أهل مكة يهلون من مكة، ما تركت السنة شيئا. نبدأ بالنوع الأول وهم الآفاقيون، نقول: من خرج من المدينة، من خرج من أي مكان وهو خارج المواقيت ومر بميقاته لزمه أن يحرم منه، هذا ما في إشكال. ننتقل بعدهم إلى الذين هم دونه دون المواقيت. من كان دون المواقيت قلنا الجهة الشمالية غالبا في سمت المدينة، فإذا كان من دون المواقيت من جهة المدينة نلزمه بميقات المدينة، ونقول إذا كان دون ميقات المدينة يحرم من موضعه. مثلا أهل أبيار الماشي، بمجرد ما تنتهي من أبيار علي تأتي أبيار الماشي ضاحية من ضواحي المدينة، تقول يحرمون من موضعه. العشيرة بعد أبيار الماشي يحرمون من موضعه. ريم، وادي ريم من كان فيها يحرم من موضعه. هذا فعل النص الحديث وفعل السلف. ابن عمر كان في الفرع، والفرع دون الميقات بأكثر من 100 كيلو، فأحرم من الفرع لأنه يعلم أن السنة تقول من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإذا مشينا وتقدمنا فعندنا إشارة تقول محطة موضوعة على أنها ميقات شرق وغرب الخط السريع بمحاذاة الجحفة، شرق وغرب الخط السريع بمحاذاة الجحفة، معناه أنها ألغت من كان دون ميقات المدينة، ومعناه أنهم يؤخرون إحرامهم إلى أنهم محاذون لميقات الجحفة، وهذا غير صحيح، لأن الجحفة في الأصل ميقات مسامت للغرب، والذين يأتون من جهة المهد ويدخلون في الخط السريع أو يأتون من هذه المواضع كلها ويمشون في الخط السريع ميقاتهم نفس الخط، يحرمون من حيث الموضع الذي هم فيه، وذلك ابن عمر والصحابة رضي الله عنهم أحرموا من موضعهم. فهذا يدل على أن ما نقول لهم أخروا إلى محاذاة الجحفة، لأن فيه نص يدل على أنهم دون ميقات فيلزمون به، ولا نسحب جهة الجحفة إلى جهة ذي الحليفة، هذا غير صحيح. ولذلك لو كانت الإشارة تقول غرب الخط السريع ممكن، لأن الغرب إلى جهة الساحل يحاذي الجحفة ممكن أن يشير، لكن شرق وغرب الخطأ في الشرق، ويصبح كل من كان دون هذه الإشارة يحرم من موضعه. وهذا هو الذي أرى أنه لا يصح تأخير الإحرام لأهل أبيار الماشي ومن كان دون ميقات المدينة إلى هذا الموضع الذي تعارف الناس الآن عن الإحرام منه، والله المستعان، إنما يحرمون من موضعهم، وهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ثانيا أن مسألة المحاذاة هذه مسألة اجتهادية، لا يمكن أن نعارض بها نصا صحيحا موقوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمثال هؤلاء عندهم نص ولهم حكم. كلام العلماء قالوا من مر بميقاتين نظر حذو أقربهما إليه، مثلا أهل المهد في جهة أقرب إلى جهة الشرق، قد تستطيع أن تقول لهم لو نزلوا إلى جهة الطائف ومنطقة الطائف يحرمون من ميقات قرن المنازل اللي هو السيل، وممكن أن ينزلوا إلى جهة المدينة ويحرمون من ميقات ذي الحليفة. فيرد السؤال ماذا نفعل فيهم؟ نقول إذا أخذوا جهة ميقات المدينة الشمالية بمجرد دخولهم في الخط السريع ألزموا بميقات المدينة فيحرمون، ما يؤخرون إلى محاذاة الجحفة، لأن عندهم ميقات أقرب وهم ألزم به، المدينة تبعد عن هذا المفرق ما يقرب من 100 وقليل، والجحفة تبعد أكثر من ذلك، يعني يمكن تبعد أكثر من 200 إلى 200 وكسر ما بين المهد والجحفة، فكيف نلزم بميقات الأبعد وبمحاذاة الميقات الأبعد وفيه نص وفيه مسامة لميقات الأقرب؟ فأقول إن هؤلاء كلهم يحرمون من مواضعهم. وعلى كل حال يفصل بهذا التفصيل، أهل بدر عندهم ميقات الحليفة للحليفة وميقات اللي هو ميقات المدينة وميقات الجحفة، لكن أهل بدر جاءوا إلى الجهة الغربية أكثر منهم إلى الجهة الشمالية، لأن بدر بحذاء الساحل إلى جهة الساحل فهي تسامت الغرب، ومن هنا تنازع العلماء فيها قديما، حتى فصل بعضهم فقال إن سلك الطريق الأعلى لزمه ميقات للحليفة لأنه أخذ جهة الشام، وإن سلك الطريق الأسفل اللي هو طريق الساحل أخر إلى رابغ. وأنا أقول بهذا أنه إذا أخذ إلى جهة الساحل، وفي السنة ما يدل على هذا وهو حديث أبي قتادة في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية إلى قال خذوا ساحل البحر، ففي الصحيح أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم تحرم السرية، لأنهم أخروا الإحرام من ذي الحليفة لأنهم كانوا يحرصون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغوا أن بعض القبائل تريد أن تؤذيه في عمرته عليه الصلاة والسلام فمنعهم من الإحرام وأمرهم أن يأخذوا، قال خذوا ساحل البحر، فلما قال خذوا ساحل البحر دل على أن من خرج من سمت الجهة الشمالية يدخل إلى جهة أخرى، وهذا هو الذي جعل رجحان قول من قال من الفقهاء أن أهل الشام إن أخذوا طريق الساحل أخروا إحرامهم إلى الجحفة ولم يعتد بمحاذاتهم لذي الحليفة. وعلى كل حال لابد من اعتبار هذه المواقيت واعتبار جهاتها كاملة حتى يكون الاجتهاد صحيحا وأقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شخص يقول سائل: شخص أراد العمرة وعندما بلغ الميقات لبس ملابس الإحرام وصلى ركعتين وجلس في الحافلة، ولكنه نسي التلبية ولم يتذكر إلا بعد مسيرة الحافلة بخمس دقائق، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان في حال لبسه في الميقات قد عقد النية ودخل في النسك بقلبه ولم يتلفظ، فتجزيه نية الباطن عن التلفظ بالظاهر، لأن التلبية على أصح أقوال العلماء واجبة وليست بركن في الحج، وإنما هي واجب من واجباته. فلو حج واعتمر دون أن يلبي مع وجود النية الجازمة والقصد فإنه يصح حجه ويلزم بدم. على كل حال إن كان على هذه الصورة صحت عمرته وصح حجه، وتأخر التلفظ بالتلبية هذا خلاف السنة، والسنة أن يلبي في مصلاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ذاهلا عن نية لم يستشعر ولم يقصد ولم يدخل في النسك ولم ينوه، فإنه إذا أحرم بعد تحرك الحافلة نظرنا. إن كان في داخل الوادي وهو وادي ذي الحليفة ولم تبرح الحافلة منطقة الميقات فإحرامه صحيح ولا إشكال عليه، لأنه لا زال في سمت الميقات. أما إذا أبعد وخرج عن المسامته فإنه يلزمه دم، ولو أخر عن الموضع ولو بدقيقتين أو ثلاث كما في الطائرة فإنه يلزم بدم عن تأخره عن الميقات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الحجاج القادمون من غرب إفريقيا وشمالها يأتون للحج ويمرون بميقاتهم ولا يحرمون منه، وإنما يأتون إلى المدينة المنورة فيمكثون بها مدة ثم يحرمون من ميقات المدينة النبوية، فهل يصح إحرامهم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعلهم هذا فعل صحيح، وهذا هو الواجب عليهم، لأنهم في السفرة الأولى التي مروا فيها بالجحفة لم تكن قاصدة إلى مكة، وإنما كانت إلى خارج المواقيت وهو المدينة، وموضع إلى موضع خارج المواقيت وهو المدينة، فحينئذ يأتون المدينة ويمكثون فيها ما شاء الله ثم يحرمون من المدينة، لأنه لزمهم الميقات الأبعد بالمرور عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فقد أتوا على ميقات المدينة وهم من غير أهله، فلزمهم أن يحرموا منه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يعتبر الآن مسجد الميقات بذي الحليفة من داخل المدينة النبوية بحيث لا يقصر عنده الصلوات باعتبار اتصال البنيان وجزاكم الله خيرا؟ ما الفرق بين المدينة المنورة والمدينة النبوية؟ النبوة نور، يعني ما أدري ايش الفرق بينه، يعني أدركنا مشائخنا وعلماءنا وأجلاءنا كلهم يقولون هذا، يعني أقول الله تعالى يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على كل حال، من جاء إلى المدينة، السؤال يقول: هل يعتبر الآن مسجد الميقات من داخل المدينة المنورة بحيث لا يقصر عنده الصلوات باعتبار اتصال البنيان وجزاكم الله خيرا؟ اتصال البنيان محل إشكال، يعني اتصال البنيان إلى ميقات ذي الحليفة محل نظر، لأنه فيه انقطاع، هناك انقطاع في البنيان، والذي يظهر الله أعلم أن من مر بميقات ذي الحليفة وهو من أهل المدينة فإنه يأتي ويقصر الصلاة بذي الحليفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصال البنيان لا يخلو من نظر، والذي يظهر أن ذي الحليفة لا تزال في حكم طرف المدينة، وإن كانت هي في داخل حرم المدينة لكن تقصر فيها الصلاة لمن خرج لمسافة القصر، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: سافرت من المدينة ومررت بمكة وخرجت منها إلى الطائف وأريد أن أعود إلى مكة بعمرة، هل أحرم من ميقات الطائف وجزاكم الله خيرا؟ من خرج من المدينة إلى الطائف أو إلى الرياض فقد خرج إلى موضع، فقد كانت سفرته الأولى إلى موضع خارج المواقيت كما ذكرنا، فهي ليست سفرا للنسك، له أهل في الطائف وقال: أريد أن أذهب فأسلم على أهلي بالطائف ثم أحرم بالحج والعمرة، أو أحرم بالعمرة نقول يجوز يذهب إلى الطائف، فسفرته الأولى ليست بسفر النسك ولا يراد منها النسك البتة، وقصد موضعا خارجا عن المواقيت، وهذا الذي جعلنا نحدد المواقيت بالجهات، لأنه انحرف إلى الجهة الشرقية وحينئذ يكون ميقاته ميقات الطائف، ويلزمه أن يحرم مما يحرم منه أهل الطائف، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الاستعاذة داخل الصلاة إذا تثاءب المصلي وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يستعيذ في نفسه، وإذا عطس يحمد في نفسه ولا يرفع صوته، ولذلك لما عطس الرجل في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمع أن هذا ذكر، وقد قال واثق لأمياه، قيل أن المراد من كلام الناس قوله واثق لأمياه، لأن الصحابة لما شمت العاطس كما في صحيح مسلم جعلوا يلطخون على أفخاذهم يسكتوه، وفي رواية رمقوه بأبصارهم، فلما رمقوه بأبصارهم صاح الرجل وقال واثق لأمياه، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، بل قال: من منكم قال كذا وكذا؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالسنة أنه يحمد ويستعيذ في داخل نفسه، والله تعالى أعلم. لكن إذا جاء التثاؤب لا ينبغي أن يعطيه مجالا ما أمكن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فليكظم ما استطاع، يكظم ويغلق فمه ما استطاع دون أن يحج إلى وضع يده، فإن غلبه وضع يده واستعاذ في نفسه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جمع المسلم في صيام الست من شوال الأيام البيض، هل يحصل على الأجرين، أي أجر صيام الست وأجر صيام الأيام البيض، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، تندرج العبادات بعضها تحت بعض إذا تحقق مقصود الشرع. فمثلا لو كان الصيام للاثنين والخميس يصومهما بنية الست ممكن، لأن الاثنين والخميس قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله، في رواية إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا المعنى وهو عرض العمل والمسلم صائم في نافلة يتحقق بالست كما يتحقق بالقصد للاثنين والخميس، يندرج الاثنين والخميس تحت الست. لكن بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر فيه تفصيل، إن قيل إن الثلاثة البيض مقصودة لمعنى طبي كما ذكر بعض العلماء من الأمور التي ندب فيها إلى صيام ثلاثة أيام ما فيها من مصلحة عظيمة للبدن، فإن في هذه الأيام تقوى ثورة الدم، ولذلك كانت الحجامة في 17 و19 و21 بعد انكسار الدم بعد فورانه، وهذا نبه عليه العلماء بعض أهل العلم رحمهم الله، ولذلك يكثر الأرق في الليالي البيض ويقل النوم، يجد الإنسان من أرق وتأخر لقوة ثورة الدم كما ذكر بعض الأطباء، والعلماء نقلوه عن بعض أهل الطب من لهم معرفة في الطب. فالمقصود إذا نظر إلى هذا المعنى يتحقق بالست كما يتحقق بغيره، يحصل الاندراج. لكن إذا قيل إن الثلاثة البيض هي نفسها الثلاثة من كل شهر، فحينئذ تكون مقصودة وتكون الست تابعة لشهر رمضان حتى يتحقق العدد 360، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وتكون الثلاثة البيض لشهر شوال ولكل شهر مضاعفته، فيصوم رمضان كاملا ويصوم الثلاثة الأيام البيض من شوال حتى كأنه صام شوال كاملا، ولا يفوت مقصود الشرع بها. وعلى كل حال فالأفضل والأشبه في الأيام البيض أنه لا يتحقق فيها الاندراج بخلاف الاثنين والخميس، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ: متى يبدأ الشخص الاعتكاف في العشر الأواخر ومتى يخرج منه، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن من نوى الاعتكاف العشر الأواخر يدخل معتكفه أو يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس يوم 20، لأن ليلة 21 تبدأ بغروب الشمس، فينبغي أن يدخل قبل غروب الشمس حتى يحصل الاعتكاف تاما كاملا للعشر. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في دخوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك دخل في اليوم 20 حتى يحصل اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه للعشر الأواخر، فمنع من كان معتكفا معه من الخروج. ولذلك دل على أنه ينبغي الاحتياط قبل ليلة 21. وخالف في هذا بعض السلف كالليث بن سعد وطائفة رحمهم الله، فقالوا يدخل المعتكف صبيحة 21. وهذا فيه إشكال، لأن هذه الصبيحة في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل من فلما صلى الغداة دخل معتكفة. هذا الحديث الحقيقة أشكل على العلماء وجد عنه بأجوبة. ما اختاره بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه أشار إلى أن المراد دخوله عليه الصلاة والسلام للمعتكف على وجه نية اعتكاف العشر، فهناك فرق بين اعتكاف الليالي وبين اعتكاف الأيام. فمن نوى العشر الأواخر أيام العشر فاليوم يبدأ في قول طائفة من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق بدأ يوم 21 الذي هو أول اعتكاف الأيام لا الليالي، لأن الليلة تسبق اليوم. لكن إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر ليالية وأياما أو نذر اعتكاف العشر كاملة فإنه يدخل قبل غروب الشمس، وفسر هذا بحديث القضاء وجعل هذا الحديث محمولا على هذا الوجه. هناك وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاعتكاف منه في دخوله لمعتكفه صبيحة 20 للدخول المعتكف صبيحة 21 دخول القبة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، وكان في سائر الليل في داخل المسجد، فكان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في سائر المسجد بمغيب الشمس 20، وكان دخوله إلى داخل الموضع صبيحة 21. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يعتكف دون رضا والديه؟ وهل يصح أن يعتكف المرء ويشترط الخروج من المسجد لقضاء حاجة والديه أو من تحت يده؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اشتمل هذا السؤال على مسألتين: الأولى اشتراط إذن الوالدين، والثانية هل يجوز للمعتكف أن يشترط وبالأخص قضاء حوائج الوالدين. أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يجوز للمعتكف أن يعتكف اعتكافا مسنونا إلا بإذن والديه، لأن المسلم مطالب ببرهما وقضاء حوائجهما والقيام عليهما والإحسان في صحبتهما، فإذا اعتكف فقد قطعهما من حوائجهما، ولربما تعلقت به حاجة مهمة فيكون الوالد مريض، تكون الوالدة مريضة ومحتاجة إليه، ولا شك في أن بره لوالديه أفضل عند الله من اعتكافه، لأن بره لوالديه واجب وفرض. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي أن يبدأ، أول ما يبدأ، بالحقوق الواجبة والفروض اللازمة، ومن أعظم وأعظم ما جعل الله بعد توحيده حقا ولزوما في حقوق العباد حق الوالدين. فالواجب على المسلم أن يبدأ بوالديه، فإذا كان والداه يحبانه هذه نعمة من الله عز وجل، وإذا تعلقت حاجة الوالدين به فهذه نعمة من الله عز وجل ورحمة، فحينئذ لا يكفر هذه النعمة ويعرض عن والديه ما حاجتهما إليه وحاجتهما إلى قضاء الأمور التي تتعلق مصالحهما به. فعليه أن يبدأ بوالديه فيستأذن والديه، وإذا علم أن والديه يستحيان منه فحينئذ لا يستأذنهما بل يبقى عندهما، وينوي في قرارة قلبه أنه لولا وجود الوالدين لاعتكف، فالله يعطيه الأجرين، أجر اعتكافه بنيته حبسه العذر عن طاعة ربه، وأجر بره لوالديه وهو على خير عظيم وبر عظيم. ثانيا، أن اعتكافه عبادة خاصة قاصرة، لأن فضلها يعود على نفسه، وبره لوالديه عبادة متعدية، والقاعدة أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. ولذلك قال الحسن وقيل وتحكى عن غيره من أئمة السلف لأن وفيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقضي حاجة لأن أسعى في حاجة مسلم فأقضيها أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. فهذا لعظيم ما فيه من تفريج الكربة، فكيف لأقرب الناس من الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يقدم بر والديه ورضا والديه، والله يفتح له أبواب رحمته متى ما اتقى الله في والديه، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول، الاشتراط في الاعتكاف. فيه مذهبان مشهوران، من أهل العلم من قال الاعتكاف لا يصح فيه الاشتراط، ومنهم من قال يصح أن يشترط، فيقول أشترط أن إذا كان يخرج ساعات معينة لأهله أو لزوجه أو لمريض يعوده أو نحو ذلك، فقالوا يجوز له أن يشترط. وقال بعض العلماء لا يجوز له أن يشترط، لأن الاعتكاف في الأصل اللزوم والمكث، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف. وفي الحقيقة هذا القول وهو القول بعدم صحة الاشتراط أقوى وأولى، خاصة وأن الاشتراط مبني على القياس، والقياس في مجال التعبديات أضيق، ولأن الاشتراط يخالف المقصود من اللزوم، لأنه بالاشتراط يستحل الممنوع. قالوا لو اشترط صح اشتراطه كالوقف قياسا على الوقف، وقالوا لو اشترط صح اشتراطه كالحج والعمرة، وهذا كله محل نظر. وجه النظر فيه أنه إذا اشترط الخروج فقد اشترط ما هو خلاف الاعتكاف، وفرق بين الاشتراط في الحج والعمرة، لأنه يشترط في الأصل لوجود العذر بالتحلل في الخروج من النسك لوجود النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي. لكن بالنسبة للذي معنا لو اشترط أن يخرج من المسجد فقد اشترط ما يناقض الاعتكاف، ومن هنا أجمعوا على أنه لو اشترط أن يجامع زوجته استثناء من الاعتكاف أنه بالإجماع لا يصح شرطه، لأن الجماع يخالف الاعتكاف، والخروج من المسجد أشد بعض الأحيان من الجماع، لأن الخروج من المسجد يفوت المقصود الأعظم. وعلى هذا فإن الاشتراط من ناحية أصولية في دخول على الأصل المقصود من الاعتكاف، ولذلك يضيق القياس والنظر في هذه العبادة، ويقوى قول من قال إنه لا يشترط. إن طرأ عذر وخرجت من معتكفك لعذر فأنت ماجور غير مازور، والله تعالى يكتب لك الأجر وتخرج قضاء لهذا العذر. أما أن يشترط أنه يخرج ويتصل بفلان وعلان أو عنده تجارة يريد أن يدري ما الذي جرى لها أو حدث لها أو عنده شيء في البيت يصلحه فيشترط أنه يخرج ويتصل على أهله فيكلمهم على ذلك، كل هذه أمور، ولذلك من يفعل هذا الشيء يجد أثره، فتجد من يتعاطى هذه الأمور لا يحس بما في الاعتكاف الحقيقي من المعاني، ولا يخرج من اعتكافه كما يخرج من سلم من هذه الأمور، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول اقترض مني أحد إخواني 100 ريال ورد إلي عند سداد الدين 110 ريالات، هل يجوز لي أخذ 10 الزائدة أم ذلك من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا اتفق معك من حين الدين وقال لك أردها 110 فهذا الربا الذي لعن الله آخذه وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذا الربا الذي حرم الله ورسوله مؤذن صاحبه بالحرب من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وأما إذا كان جاء عند السداد وأعطاك 110 دون وعد ودون اتفاق مسبق، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار الرباعية، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن خير الناس أحسنهم قضاء، وهذا النص عام شامل للنقدين وغيرهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل فيقول ماذا يترتب على قاطع الاعتكاف المسنون وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الاعتكاف المسنون ليس بواجب، وإذا قطعه الإنسان فالأفضل له إذا وجد عذر، إذا وجد العذر لقطعه وقطع من حاجة أو شيء ولم يكن عذرا يقطع بمثله يرخص بمثله في الاعتكاف، فالمنبغي له والأفضل والأكمل أن لا يحرم نفسه من الخير وأن يعود إلى اعتكافه، لكن لا يجب عليه ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا وفق للطاعة كان هذا من دلائل حب الله له، لأن الله أعطى الدين والدنيا، أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. ومن عطاء الله للدين عطاؤه لعبده كثرة الطاعة والخير. وقد يكون الإنسان محبا للطاعة والخير فيحجبه الله عز وجل عن فعلها وبلوغها بسبب ذنب بينه وبين الله تعالى. ولذلك الإنسان إذا وقع منه أنه يرغب في الاعتكاف في العشر الأواخر ثم جاء طارئ حال بينه وبين الاعتكاف، فليندم في قرارة قلبه وليتمنى أنه مع المعتكفين، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر ويجبر له الكسر ويعظم له المثوبة. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا حبس الإنسان لعذر فإنه يتألم ويندم حتى يكتب الله له الأجر ويبلغه ثواب من فعل. إنه المرجو والأمل، والله لا يضيع نية العبد الصالحة. وعلى الإنسان دائما إذا ابتدأ طاعة أن يبتعد عن كل الأسباب التي تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. فقد يكون نسأل الله السلامة العافية الإنسان حريصا على الطاعة ويقع في المعصية من حيث لا يشعر، فقد يكون مثلا يعتكف العشر الأواخر فيتسلط على الناس فيزاحمهم في الصفوف أو يؤذيهم بلسانه فيؤذي عباد الله فيسلط الله عليه فلا يوفق في الأعوام التي تليها. وهذه سنن لله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل شخص يعتدي حدود الله ينعم الله عليه بنعمة في بيت من بيوته وبين الذاكرين الشاكرين الحامدين، فيجترع على حدود الله ويؤذي عباد الله ربما يغضب الله عز وجل عليه فيحرمه الله هذه الطاعة، وتجده موفقا للعمرة موفقا للحج. فإذا حصلت منهم معاصي والذنوب والسيئات وتساهل في الشهوات والمحرمات ربما حال الله بينه وبين الحج فلم يستطع بلوغ البيت حتى يموت. فليحذر الإنسان من عقوبة الله، لأن الله يمهل ولا يهمل. فالأخطاء التي تقع أثناء الاعتكاف ربما جرت على الإنسان ويلات حالت بينه وبين إتمام الطاعة، ومن ذلك أن يكون في اعتكاف مسنون ويحال بينه وبين الخير، لأن الاعتكاف الواجب واجب، لكن الاعتكاف المسنون عطية وشرف من الله عز وجل وفضل لا يعطى إلا لصفة عباده وخيرة عباده، فهم الذاكرون الشاكرون الذين يأنسون بالله عز وجل. ولذلك تجد الناس في الاعتكاف المسنون على مراتب، منهم من علم الله من قرارة قلبه إخلاص نيته وصدق عبوديته وحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في ليله قائم وفي نهاره صائم كأحسن ما أنت رائم من قائم صائم لوجه الله عز وجل متعبد إليه، فلا يزداد من الله إلا قربا ولا يزداد من الله إلا توفيقا وحبا، حتى إنك لتجده يمكث الساعات الطويلة أكره ما عنده أن يخرج لقضاء حاجة، ويضيق نفسه لو أن أحدا جاء يشوش عليه في عبادته في إقباله وإخباته على ربه. ومما نذكره كان لبعض العلماء حفاظ كتاب الله عز وجل كان يمكث في العشر الأواخر لا يختم من القرآن إلا ختمة واحدة في العشر ليالي، مع أنه كان من أحفظ الناس بكتاب الله عز وجل ومن أمهرهم في القرآن وقل أن يخطئ. ما السبب؟ كان يقرأ الآية بكل هدوء وبكل أناة حتى لربما تمر الساعة ولا يقرأ إلا اليسير من الآيات. يقول طيلة العام وأنا محروم من تفكر والتلذذ بكتاب الله، ما دام يسر لي هذه الساعات ويسر لي هذه الأوقات فينبغي أن يستغلها لكتاب الله عز وجل. وكان السلف لا يجدون شيئا في الاعتكاف، خاصة إذا كان الإنسان في اعتكاف مسنون، لا يجدون شيئا مثل استغراقي في تلاوة القرآن. وكان الإمام مالك رحمه الله أئمة السلف يحكي عن أئمة السلف أنهم كانوا إذا دخل عليهم رمضان هجروا المجالس وأقبلوا على القرآن، فكانوا يقبلون عليه إقبال عجيب، فلا يختم إلا ختمة واحدة خلال العشر، وكان طليق اللسان ويقول لو شئت أن أختم القرآن في ليلة والله ختمته، لكن إذا دخل معتكفا في العشر الأواخر لا يقرأ إلا بقليل، يستشعر من قرارة قلبه أن الله اختاره لهذا المكان. وكم من أمم تتمنى هذا المجلس الذي هو جالسه، وكم من أمم تتمنى هذا المسجد الذي هو فيه، فإذا أحس بنعمة الله احترق شوقا على استنفاذ الأوقات كاملة في طاعة الله فلا يقطع اعتكافه المسنون والمستحب شيء أبدا، لأن الله علم منها الصدق فوفى لله فوفى الله له. فينبغي الإنسان يستجمع جميع الأسباب التي تحول التي تمنع من قطعه من الخير. ولذلك كان السلف يخافون من كل شيء، ويتهمون أنفسهم دائما إذا فعلوا الطاعة وحيل بينهم وبينها يخافون من الذنب ويتهمون أنفسهم، وكانوا إذا رزقوا نعمة فحيل بينهم وبين هذه النعمة رجعوا على أنفسهم. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله له قصة مشهورة، لما خرج من المدينة بكى وقال أخشى أن أكون ممن نفته المدينة. فكانوا دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. فإذا كان الإنسان في اعتكاف مسنون ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحاول الرجوع، ويجب عليه أن يتفقد نفسه وأن يتفقد ما الذي يفعله في اعتكافه، فلربما ظلم وليا من أولياء الله وآذى وليا من أولياء الله في صلاته أو في اعتكافه أو شوش عليه في قراءته أو ذكره. وحينئذ إذا علم خطأ فما عليه إلا أن يتوب، والله تعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: رجل صلى في ناحية من المسجد ثم أراد ينتقل إلى ناحية أخرى، فنظرا لازدحام الناس في الطريق اضطر إلى أن يخرج من المسجد أولا ليدخل إلى المسجد من باب آخر، فهل علي أن يصلي تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟ من خرج من المسجد ولو خطوة واحدة ثم عاد إليه لزمته تحية المسجد. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لا شك أنه خرج ثم دخل. اجتهد بعض العلماء، بعضهم أصحاب الإمام الحنيف، بعض المتقدمين يقولون، بعض الشافعية أيضا اختار هذا، أنه إذا خرج وفصل وقال إذا طال الفصل يركع تحية المسجد إذا رجع، وإذا قصر الفاصل يغتفر، وهذا يسمى بالاستحسان. والاستحسان هذا شيء لا يقبل إذا صادم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل. واسأل هذا العالم الذي يرخص في القليل وقل له: لو أن شخصا حلف وهو في المسجد وقال: والله لا أدخل المسجد اليوم، حلف أنه لا يدخل، لا يحصل منه دخول، ثم خرج خطوة ثم عاد، هل يحنث؟ يقول لك يحنث، لأنه تحقق منه وصف الدخول. إذا كان في الأيمان والنذر وهي لا يتحقق الوصف إلا لحكم شرعي، فكذلك أيضا في قوله إذا دخل أحدكم وصف شرعي يتحقق بالدخول. فنحن نعتقد ما نص عليه الدليل أن من خرج من بيت من بيوت الله ولو خطوة واحدة ثم عاد فقد دخل. وإذا دخل نخاطبه بما خاطبه به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد. عبادات جعلها الله توقيفية تعظيما لهذه المساجد، وليس بكثير على بيت من بيوت الله عز وجل أن يجعل له هذا الحق، لأنه إذا خرج خرج جرمه كاملا عن المسجد، وإذا خرج كاملا عن المسجد فإنه في هذه الحالة يعود إليه من جديد. إذا كان يقول إنه بالزمان اليسير لم يخرج عن المسجد فاسأله عن المعتكف، فإن المعتكف لو خرج بدون عذر خطوة واحدة من المسجد قال بطل اعتكاف، إذا كان اعتكاف نذر وعليه أن يجدد النية. فما باله في الاعتكاف؟ نقول لو خرج خطوة واحدة خرج من المسجد. ثم نقول في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستثنيه بالاستحسان والرأي، ولذلك الوقوف عند النص والوقوف عند هذه العبادة، لأن الله رفع المساجد وأذن لها أن ترفع، فليس بكثير على أحد إذا خرج من المسجد ثم عاد إليه ببعد أو بقرب أن يطالب بركعتي المسجد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل لليلة النصف من شعبان فضل خاص وجزاكم الله خيرا؟ ليلة النصف من شعبان لم يرد دليل بتخصيصها بقيام ولا بتخصيص نهارها بصيام، ولذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بأذكار أو أوراد أو أدعية نص العلماء رحمه الله على أنه بدعة وحدث، ولا يجوز للمسلم أن يدعو دعاء مخصوصا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص إلا إذا ورد الدليل، لأن العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستحسن شيئا من أنفسنا أو نرتضي لأنفسنا شيئا غير ما شرعه الله عز وجل. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليلة بذكر أو يخص نهارها بالصيام؟ هذه دواوين السنة التي حكت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، لم يثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص هذه الليلة بشيء ولا تخصيص نهارها بشيء. وعلى المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، وأن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الصوم المقيد بشهرين متتابعين كالكفارات يلزم أن يلتزم فيه الصائم بطلوع الهلال، أم يكفي أن يصوم الشخص 60 يوما ويبدأ من أي أيام الشهر، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز له أن يبدأ بأي أيام الشهر، ولكن إذا بدأ من أول الشهر فإنه إذا كان الشهر ناقصا فإنه تام بالنسبة له. فلو ابتدأ في أول شهر محرم صيام الكفارة وكان محرم 29 يوما وبعده صفر كذلك، فإنه يصوم 58 يوما وتجزيه، لأنه صام شهرين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الشهر يكون 29 ويكون 30، فنقول إذا صام 58 يوما بالرؤية بثبوت الرؤية بنقصان الشهرين فهما تامان كاملان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار 30 بيده، ثم قال: وهكذا، وأشار 29 فقبض إصبعه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إشارة في العد الثالث إلى أنها 29 يوما. وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر نقول له: انظر إلى الهلال، فإن كان الشهر تاما أتممت، إن كان ناقصا انتقصت وشهرك تام. وهذا الفرق بين كونه يبدأ من أول الشهر أو كونه يبدأ أثناء الشهر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول: من لم يصم تطوعا في النصف الأول من شعبان هل يجوز أن يصوم في النصف الثاني منه، وجزاكم الله خيرا؟ الصيام بعد نصف شعبان فيه دليلان، أولهما حديث العلاء وفيه الكلام معروف، تكلم فيه بعض العلماء ومن أهل العلم من حسنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهذا الحديث يدل على أنه لا يصام. وعندنا حديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا يدل على أنه يجوز أن يتقدم رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام، وهو في الصحيحين صح سندا وأقوى ثبوتا من حديث العلاء. لكن هناك من أهل العلم من فصل تفصيلا قويا وله وجهه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه نهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه في الغالب إذا صام بعد منتصف شعبان أن يضعف عن رمضان، ومن هنا يكون نهي عليه الصلاة والسلام كنهي عن الوصال ونهي عن تكلف العبادة وعن نهي عن الصوم في السفر لمن لا يطيق. فإذا كان الشخص لا يطيق ويؤثر عليه الصوم يكون حينئذ صيامه في شعبان يطلب فيه نافلة على حساب فريضة، فيدخل عليه رمضان وهو مجهد منهوك بصيامه في آخر شعبان، فمثل هذا يمنع. أما إذا كان جلدا قويا فقالوا إنه يستحب، ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام الصيام من السرر، وأحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في السرر، والسرر يكون من أول الشهر ويكون من آخر الشهر، إلا أن حديث ابن عمر قوي في هذا. فلو صمت يوم 26 اليوم 26 أو اليوم 27 أو اليوم 25 فإن هذا يقويك على صوم رمضان، والتقدم على رمضان ثابت الإذن به فيما زاد عن اليوم اليومين، وهذا يدل على أنه لو تقدم بثلاثة أيام أو أربعة أيام من باب التقوي على رمضان فإنه لا بأس بذلك ولا حرج على الإنسان فيه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا التفصيل طبعا ورد في صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان حديث عائشة رضي الله عنها وكثرة صيامه فيه، ولذلك جمعوا بين حديث العلاء وفعله عليه الصلاة والسلام بقوة نفسه على الصوم. وهذا استنباط، يعني التفصيل الذي ذكرناه مستنبط من معنى الحديثين وله وجهه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام ثم حج وفي نيته أن هذه الحجة لوفاء نذره، فهل تقع هذه الحجة عن حجة الإسلام أم تكون وفاء لنذره؟ وما الذي يجب عليه؟ وجزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. حجة الإسلام تجب عليه إذا كان قادرا مستطيعا، فإذا كان قادرا مستطيعا لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر، لأنه إذا ازدحم الفرضان وكان أحدهما أقوى إلزاما من الآخر قدم الأقوى، فحجة الإسلام ركن والنذر ليس بركن، وبناء على ذلك تقدم حجة الإسلام على النذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فألزمه بحجه عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذه الحالة لو نواها نذرا، مذهب بعض العلماء تنقلب إلى حجة الإسلام، لأنه لا يصح أن ينصرف لغير هذا الملزم الواجب، وتكون حجته عن حجة الإسلام إذا كان، خاصة إذا كان فرضي، كانت فرضية الحج سابقة لنذره. وأما إذا كان عاجزا عن الحج ثم نذر أن يحج، فإن الحج لا يلزمه، لأن النذر يجب على الإنسان فيما يستطيعه، وأما الذي لا يستطيع فليس بواجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا نذر فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. فدل على أنه إذا نذر وهو عاجز عن الحج لا يلزمه الوفاء، فإن فعل ذلك من نفسه مع وجود العجز فحينئذ يكون كأنه تطوع في أداء هذا النذر، فتصح منه نذرا وحجة الإسلام لم تلزمه بعد، فيصح تقديم حجة النذر من هذا الوجه، لأن حجة الإسلام ليست بلازمة عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا رجل أعمل في تقطير السيارات، اشترى من عندي شخص سيارة مقصرة على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، وبعد مضي سنة وهو يدفع الأقساط قال: أريد أن أدفع لك الباقي على أن أقسم له من إجمالي المبلغ، فأجبت بالموافقة، لكن قيل لي فيما بعد أن هذا لا يجوز بل يستمر على الأقساط حتى تنتهي، أفتونا وجزاكم الله خيرا. إذا أخذت شيئا مقسطا أو أخذته إلى أجل ويسر الله عليك وأردت أن تسدد بالعاجل، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يشترط الإنسان مثل ما ورد في السؤال ويقول له: تضع عني الزيادة، فهذا عين الربا، وقد كان من ربا الجاهلية، كانوا يقولون: ضع وتعجل أو زد وتأجل. ضع وتعجل يقولها المديون للدائن للذي استدان منه: ضع عني الدين أعجلك. وزد وتأجل يقولها صاحب الدين للمديون، فإذا حل الأجل يقول له: زد في الفائدة أزيدك في الأجل. وهذا كله مما حرمه الله ورسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: لا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فهذا يدل على تحريم ربا الجاهلية، وبناء على ذلك لا يجوز في تقسيط السيارات ولا الثلاجات ولا العقارات أن يقول المديون لصاحب الدين: أسقط عني الزيادة أعطيك حالا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الشخص جاء بالسداد، مثلا بقي عليك 100,000 وهي مقسطة على 10 سنوات أو مقسطة على شهور، فيسر الله عليك فجئت، فالأفضل أن تبرئ ذمتك، لأن الإنسان ما دام مديونا فذمته مرهونة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلق مرهونة بدينه. فإذا أردت أن تدفعها نقدا فإنك تدفع 100,000 كاملة، تخير بين أمرين: بين أن تدفع له 100,000 كاملة لأنه لا يجب عليك أن تدفعها، فإذا تفضلت من عندك فهذا مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من اليسر، قال: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى يعني قضى الناس. فإن من السماحة أن تقول له: أعطيك بعد سنة، ثم تأتي بعد شهور بعد أن وسع الله عليك وتقول له: خذ مالك وجزاك الله خيرا. ففي هذه الحالة إذا أعطيته جميع ما تبقى وهو من عند نفسه بطيبة نفس منه أسقط عنك 10,000 أو 20,000، فإنه لا بأس بذلك، يجوز الشيء اتفاقا دون أن يجوز قصدا. فإذا كان قصد بالشرط لا يجوز. ولذلك لو أن شخصا استدنت منه 1,000 ريال ثم جئت بعد سنة تقضيه وزدته على 1,100 يجوز، لكن لو قلت له: سأعطيك ذلك واشترط، لا يجوز. فيجوز الشيء اتفاقا ولا يجوز قسطا. وعلى هذا فإذا جئت تسدد الأقساط الباقية أعطه المبلغ كاملا، ثم إذا هو من طيبة نفس أسقط عنك شيئا فجزاه الله خيرا، وإن أخذ فهذا ماله يستحقه بالأصل، أنت الذي قدمت، والذي تستفيد في هذه الحالة أن تبرئ ذمتك عاجلا قبل أن يدهمك الأجل. وأما إذا اشترط فلا إشكال أنه من الربا. لكن لو أن شخصا استدان مبلغا، يفرق بين المبلغ الذي تتركب عليه الزيادة للأجل مثل البيع والتقسيط، وبين المبلغ المحض، مثل أن تستدين من شخص 100,000 دينا محضا، 100,000 كاملة على أن ترد 100,000، فجئت له فجاءك الشخص وقال لك يا فلان أنا أعطيتك 100,000 إلى نهاية السنة، ولكن عندي الآن ظروف، إذا أعطيتني 60,000 أنا مسامحك بالباقي، إذا أعطيتني 50,000 أنا مسامحك بالباقي، هذا لا بأس به، لأن المال كله والمبلغ لأن المال كله مستحق لصاحبه، وليس هناك تركيب زيادة على الأجل بخلاف الأقساط. في هذه الحالة من حقي أن يسامحك عن الكل، ومن حقي أن يسامح عن البعض. ومنه حديث بني النضير، فإنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهود بني النضير لما جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة قالوا يا رسول الله ديوننا عند أصحابك، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا. فهذا في الدين المحض يجوز أن تسقط بعضه، وبه أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وقال به جمع من العلماء، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من نسي نجاسة في ثوبه وتذكرها بعدما صلى 5 فروض، علما بأن من حصل منه ذلك إمام مسجد، فما حكم صلاته وصلاة من يتم به، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صلى الإنسان منفردا أو مأموما أو إماما وكان قد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه أو مكانه، فإن صلاته صحيحة إذا استتم الصلاة ولم يتذكر النجاسة، سواء كان يعلمها قبل ذلك أو كان لا يعلم بوجودها أصلا إلا بعد فعل الصلاة، وسواء وقع ذلك في فرض أو فروض. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعليه، فجاءه جبريل فخلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على النعلين وكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، ولربما فعل أركانا أخر كقراءة الفاتحة، ومع ذلك لما أخبره جبريل بنى على ما مضى، فدل على أنه لو صلى الإنسان وهو لا يعلم بالنجاسة أو نسي النجاسة فصلاته صحيحة، وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله، لأنه لو كانت الصلاة فاسدة لسلم عليه الصلاة والسلام أو لأبطل صلاته الأولى ولابتدأ من جديد، فكون عليه الصلاة والسلام يبني على الأول دل على صحته، وأن النسيان عذر لا يؤثر في الصلاة وجود النجاسة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يكون المسلم مخلصا لله عز وجل في عبادته وفي طلبه للعلم، وما أثر الإخلاص في حياة المسلم، وجزاكم الله خيرا؟ اللهم استعان. أولا، هذا أمر عظيم، هو أساس الدين كله على الإخلاص، وروح هذا الدين وجوهره، ولا يمكن أن يقبل الله قول قائل ولا عمل عامل إلا إذا أخلص لوجهه. ولو جاء العبد بصيام النهار وقيام الليل دهره كله ولم يرد وجه الله لجعل الله ذلك هباء منبثا. فعلى المسلم أن يراقب نفسه في كل صغير وكبير في الإخلاص لله، فإن أخلص لله عز وجل زكى الله قوله وعمله ونفعه في دينه ودنياه وآخرته، يبارك له في دينه ويبارك له في دنياه، فما نفع الله عبدا بشيء أعظم من الإخلاص وتوحيد الله عز وجل. وكيف يكون مخلصا؟ أول ما ينبغي عليه الدعاء: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. تسأل الله دائما الإخلاص، وتستعيذ من ضد الإخلاص، تعوذ بالله أن تشرك به شيئا وأنت تعلم، وتستغفره لما لا تعلم، وتعوذ بالله الحي القيوم من الرياء ومن السمع محبة السمعة والثناء، وتسأل الله جل جلاله أن يجعل فقرك إليه وأن يجعل غناك به، وتسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك بالإيمان وأن يذيقك حلاوة اليقين. فإذا عرفت من هو الله بأسمائه وصفاته، فقرأت كتابه وتدبرت آياته آياته ومواعظه، كمل إخلاصك الإخلاص في قلبك وكنت من المخلصين وكنت من الموقنين. فما عرف سلف هذه الأمة الإخلاص بشيء مثل كتاب الله جل جلاله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا أردت الإخلاص فادعو الله أن يجعلك من المخلصين، وأكثر من تلاوة القرآن وتدبره وفهم معانيه والتعرف على الله بأسمائه وصفاته الواردة فيه. ثانيا، أن تقرأ تكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يثبت بها قلوب المخلصين. وسيرة الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أئمة الإخلاص الذين أثنى الله عليهم بالإخلاص والتوحيد وقصد وجهه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما خشعت القلوب إلا بالإخلاص لله جل جلاله. فتحرص على قراءة سيرة الرسل صلوات الله وسلامه عليه والتأثر بها والعمل بها وتطبيقها وتربية الأبناء على ذلك. ثالثا، أن تصحب السلف الصالح رحمهم الله بقراءة سيرتهم العطرة ومواقفهم الجميلة الجليلة النظرة القائمة عن الإخلاص لله جل جلاله. فهم القوم الذين اختارهم الله صفوة لهذه الأمة لما أخلصوا لوجه الله جل جلاله. كذلك أيضا مما يعين على الإخلاص حضور مجالس الذكر ومحبة العلماء والتأثر بالمواعظ، لأنها تكسر القلوب إلى الله فتخلص لله جل جلاله فتزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يعين على الإخلاص البعد عن المعاصي والشهوات والشبهات والمحرمات، فالبعد عنها يزيد من نور الإيمان في القلب ويجعل للعبد يقين نورا في قلبه يفرق فيه بين الحق والباطل، فيتجه القلب كله لله جل جلاله. فالقلب مثل الوعاء، فإذا ملئ بالخير وملئ بالطاعة والرشد اتجه إلى الله بكليته كما ذكر العلماء رحمهم الله، والعكس بالعكس. وفي الختام أحب أن أنبه على أن المسلم عليه حق عظيم لأخيه المسلم، أن من واجب الأخوة الإسلامية أن يكون المسلم مع إخوانه كالجسد الواحد، يتألم بآلامهم ويتأثر بأشدانهم وأحزانهم. وإن إخوانكم في الشيشان يعانون بلاء لا يعلمه إلا الله جل جلاله، تكالب عليهم أهل الكفر، نسأل الله العظيم أن يقطع دابرهم، تكالبوا عليهم من كل حدب وصوب في خيانة ظاهرة مكشوفة أمام الملأ كشف الله بها عز وجل كيدهم لهذا الدين وكيدهم لأتباع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والله ما نقموا منهم إلا الإسلام. فالله الله أن تخذلوا إخوانكم، وإن الواجب علينا أن ننصرهم كما أمر الله عز وجل، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يجب علينا أن ننصرهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وإن من نصر المسلم لأخيه المسلم ألا يفتر عن الدعاء له، هذا أقل ما يجب. فابتهلوا إلى الله في مظان الإجابة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه رفع يديه في سؤال الله في أكثر من موطن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، اللهم يا عالم الغيب والشهادة يا من لا تخفى عليك خافية، نسألك بعزتك التي لا ترام وقدرتك على خلقك أن تجعل لإخواني في الشيشان من كل هم فرجا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وأقواتهم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجبر كسرهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالروس ومن شايعهم، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك على خلقك أن تشتت شملهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلاء الروس في الشيشان بعزتك وقدرتك يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل جمع الثوب في الركوع والسجود منهي عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كف الثوب وعن كف الثوب وكف الشعر، وهذا يدل على أنه لا يجوز جمع الثياب عند السجود، وهي إحدى الصور التي ذكرها العلماء رحمهم الله، منها الشمر أنه يرفع ثوبه، فالأبلغ والأكمل أنه يسجد ولا يبالغ في الجمع. لكن الجمع الذي يحتاج إليه لكمال الستر محمود وجائز ولا بأس به، وإنما ينهى عن الجمع الذي لا حاجة إليه. ومما ذكره بعض العلماء رحمهم الله في تعليل حديث ابن عباس الثابت في نهي عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب والشعر، أنه إذا ترك ثوبه وأرسله وسجد فإن هذا سجود منه كاملا لللابس والملبوس، وهذا أكمل في الذلة لله عز وجل، وأكمل في التواضع، وأكمل في حال الانكسار. ولذلك تجد الخاشع إذا سجد سجودا كاملا لم يجمع ثوبه، فإن هذا تراه على صورة كاملة في الذلة لله سبحانه وتعالى. ولكنه إذا رتب هيئته وحاله ثم سجد يكون حاله دون الحال الأول. فقالوا إن الأكمل والأفضل والأبلغ في الذلة لله سبحانه وتعالى أن يراعي ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تكثر في شهر رمضان موائد إفطار الصائمين ويكثر الإسراف في الطعام، ونلاحظ بأن كثيرا من الرطب والخبز يوضع في صناديق الزبالة، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، أسأل الله العظيم أن يتقبل ممن يعمل هذه الأعمال الصالحة صالحة أعمالهم، فإن الذي يعمل هذه الأمور ولا نزكيه على الله إنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يفعل ذلك تأسيا بالسنة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندب إلى تفطير الصائم، ومنهم من يجمع بين تفطير الصائم وحب الإحسان إلى المسلمين وحب إطعام الطعام رجاء الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، فيجمع الله له بين الأجر فيجمع الله له في الأجر بين هذه المقاصد كلها، فيعطى أجر تفطير الصائم، ويعطى أجر الإحسان إلى إخوانه المسلمين، ويعطى أجر غير ذلك مما نواه من النية الصالحة. لكن ينبغي أن ينبه على أمور، منها أن الإسراف لا حرمه الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال قال لا تسرفوا، وهذا نهي يقتضي التحريم، ثم قال إن بصيغة التوكيد إنه لا يحب المسرفين،